الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب الذي طبع باسم رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، كتاب نفيس اشتمل على فوائد غالية وعلى أصول لأهل السنة عالية، وقد ذكر محققه الذي أسدى إلى طلاب العلم معروفاً كبيراً بنشره هذا السفر الجليل، فإن هذا السفر على جلالته وعلى كونه من موارد أئمة العلم والدين الذين جاهدوا في ذات الله سبحانه وتعالى بالدفاع عن عقيدة السلف، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا السفر كان مغيباً في الخزائن التي تشتمل على مخطوطات علمية للعلماء، وما رأى هذا السفر النور إلا بسعي وخدمة من محقق هذا الكتاب، وهو الشيخ محمد باكريم با عبد الله. وأصله رسالة ماجستير أظن قدمت للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. هذا الكتاب كما أسلفت كتاب جليل، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يصفه بأنه معروف مشهور، ومصنفه حافظ إمام، يصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك بأنه من أئمة الحديث والسنة والفقه. الاسم الذي أثبت لهذا الكتاب في المخطوط هو الرد على من أنكر الحرف والصوت، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسميه برسالته إلى أهل زبيد في السنة. وهذا الكتاب ما زلت أتطلبه ولم أعثر له على أثر، يعني قبل ما الآن تنتشر الحمد لله النسخ المصورة في فضاء ما يسمى بالإنترنت بالشابكة، تطلبته هنا في هذه البلاد فلم أعثر له على أثر، وهذا يدل على فقر بلادنا من جهة العلم ومن جهة توفر الكتب العلمية، فأرسلت له إلى مصر وظفرت بنسخة منه. كتاب جليل نفيس اشتمل على 11 فصلا، اشتمل هذا الكتاب على 11 فصلا، وكما سيأتي في المقدمة فإن مصنفه رحمه الله تعالى اختصره من كتابه الإبانة، وكتاب الإبانة الذهبي رحمه الله تعالى يسميه بالإبانة الكبرى، وهو في إثبات صفة الكلام وفي الرد على طوائف الضلال ممن انحرفوا عن الحق في هذه المسألة العظيمة، ولهذا يطلق عليه أيضا اسم الإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن. وذاك كتاب حافل وكبير وكتاب مسند يسوق فيه الأحاديث والآثار بالأسانيد، لكن هنا اختصر واقتصر من ذاك الكتاب الكبير على ما يتعلق بالموضوع الذي سئل فيه، وحذف الأسانيد تسهيلاً للطالبين، لأنه ليس كل القراء وليس كل المسلمين ممن يصبرون على الأسانيد، فهو حذف الأسانيد كما ذكر ذلك في المقدمة. ومصنف هذا الكتاب هو الحافظ الإمام أبو نصر عبيد الله ابن سعيد بن حاتم السجزي، يقال أبو نصر الوائلي السجزي البكري. الوائلي نسبة إلى وائل، وهي قرية من قرى سجستان. السجزي منسوب إلى سجستان على غير قياس، سجزي منسوب إلى سجستان على غير قياس. أنا ذكرت لكم أن وائل هذه قرية من قرى سجستان، وسجستان هذه في بلاد فارس، وسجستان كورة كبيرة. الآن ذكر بعض المعاصرين أن جزءاً منها في إيران، وأن جزءاً في أفغانستان، وجزء في باكستان. وسجستان أنجبت كثيراً من الأئمة، من أشهرهم أبو داود السجستاني صاحب السنن. أبو نصر هذا ولد في قرية وائل هذه، وأبوه كان من فقهاء الحنفية، فهو من أسرة علمية، درس على والده، درس على والده، ثم سمت نفسه إلى أن يرحل في طلب العلم والحديث كما هي العادة المتبعة في ذلك الزمان. يعني المحقق جزاه الله خيراً قدم بدراسة عن المؤلف وعن حياته وعن الأحوال السياسية والاجتماعية والعلمية في الزمن الذي عاش فيه، وأيضاً درس هذا الكتاب وهذه الرسالة، وعلق تعليقات جيدة على هذه الرسالة إن شاء الله نستفيد منها بإذنه تعالى، فجزاه الله خيراً. فهو رحل رحمه الله تعالى إلى أقطار متعددة، إلى الهند غزنة، ثم إلى نيسابور، فمن شيوخه الذين أخذ عنهم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، ثم دخل خراسان والعراق والشام ومصر، ثم استقر به المقام في مكة، فجاور بها إلى عمان. وبالنظر إلى تاريخ دخوله مكة يتبين أنه عاش في مكة 40 سنة، وهذا الكتاب ألف في مكة. إذن هذا حافظ جوال، رحل في طلب الحديث، وقد وصفه جماعات بأنه إمام وحافظ، وأنه من أئمة علماء الحديث، وذكروا أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته المعروفة نقل عنه عدة نقولات، وهذا يدل على وزنه العلمي والحديثي. وأخذ عن جماعة من الأئمة، وأخذ عنه أيضا جماعة منهم أبو إسحاق الحبان المحدث المصري المعروف. ولما سئل عن حفظه وعن المقارنة بينه وبين الحافظ الصوري، قال هو أحفظ من 50 من مثل الحافظ الصوري. الحافظ الصوري هذا إمام كبير، ذكرت غرائب وعجائب في ترجمته عن حفظه، وهذا يدل على تمكن هذا الإمام وعلى منزلته في العلم. فهو حافظ، محدث، فقيه، مشتغل بالفقه والتاريخ، وهو أديب يقرض الشعر، وهو إمام في السنة كما يتضح ذلك من مؤلفاته، ومنها هذا السفر الجليل. ذكر في ترجمتي وهذا حكاه عنه تلميذه أبو إسحاق الحبان قال: كنت يوما عند أبي نصر السجزي فدق الباب فقمت ففتحته فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1000 دينار فوضعته بين يدي الشيخ وقالت: أنفقها كما ترى. قال: ما المقصود؟ قالت: تتزوجني ولا حاجة لي في الزوج ولكن لأخدمك. هذه امرأة بلغها خبر هذا الحافظ والعالم فأحبت أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخدمته وبإعانته على مهمته العظيمة والنفيسة. الغريب أن المحقق والناشر لهذا الكتاب لما تكلم عن الحالة السياسية والاجتماعية في عصر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنها كانت حالة سيئة، انحطاط عظيم وظلم وتفرق للمسلمين وغلاء وجوع، لكن بالمقابل ذكر أنه إذا توقع أن تكون الحالة العلمية مماثلة لما تكلم وذكره بالنسبة للحالة السياسية والاجتماعية والمعيشية، لا، ذكر أن الحالة العلمية كانت يعني عالية وعظيمة من جهة الاهتمام بالعلم ومن كثرة الحفاظ والعلماء ومن العناية بالعلم، وهذا يدل على ذلك. هذه امرأة من عامة الناس بلغ خبر هذا الإمام وما هو عليه من علم وحفظ فجاءت بمال جزيل حتى يتزوجها هذا الرجل. هذه امرأة خاطبة وامرأة تبذل مالا كبيرا، ما الذي تريده؟ قالت: ما لي حاجة في الزوج لكن مبتغاي أن أخدمك وأن أعينك على طلب العلم. فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف، فلما انصرفت قال: خرجت من سجستان بنية طلب العلم. يعني كأنه متيقن أن أبا إسحاق الحبان سيتعجب من مثل هذه الفرصة، كيف يفيتها وكيف يرفضها هذا الإمام. قال: خرجت من سجستان بنية طلب العلم، ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئا. يعني خشي أن يكون قد تعجل شيئا من أجله في رحلته لطلب العلم. كثير من الأئمة كانوا يكرهون أن ينتفعوا بشيء من النفع العاجل على لقاء دينهم أو بسبب دينهم وعلمهم، فخشي أن يكون قد تعجل شيئا من أجله. الذهبي رحمه الله لما أورد هذه القصة في سير أعلام النبلاء عقب بقوله: قلت كأنه يريد متى تزوج للذهب نقص أجره لو تزوج لأجل الذهب. وأصل هذه المرأة ما عرضت عليه نفسها إلا لكونه من العلماء. قال: وإلا فلو تزوج في الجملة لكان أفضل، ولما قدح ذلك في طلبه العلم، بل يكون قد عمل بمقتضى العلم، ولكنه كان غريبا فخاف العيلة وأن تتفرق عليه حاله في الطلب. وهذا يذكرنا بما جاء في مثل كتاب الجامع الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال: إذا تزوج الرجل فقد ركب البحر، وإذا ولد له فقد انكسر به المركب أو كذا. يعني الذي يتزوج يركب البحر، البحر فيه هوان والزواج فيه مسؤوليات، فخشي أن يتفرق، يعني تتفرق عليه حاله في الطلب. على كل حال هذا عالم كبير وهو من أئمة أهل الحديث، لهذا أشار المحقق إلى أن هذا الإمام لا ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة، فليس حنفيا كما ادعى البعض، وليس حنبليا مع كونه يعظم الحنابلة ويعظم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكنه في الفقه على طريقة أهل الحديث، وأهل الحديث لهم مذهب فقهي مستقل متكامل الأركان، قد ينسب إلى مذهب أهل الحديث أئمة من أئمة الأربعة كمالك رحمه الله والشافعي وأحمد. المتيمية رحمه الله تعالى أخذ عليه أنه نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وذكروا أن ذكر شيخ الإسلام أنهم تلقفوا هذه المقالة عن رواية عن الإمام أحمد ليست صحيحة، وأن المشهور عن الإمام أحمد أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه المسألة ستأتي إن شاء الله الإشارة إليها، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى انتقده أو أشار إلى خطئه متابعا جماعة من العلماء في نسبة هذا الكلام للإمام أحمد رحمه الله تعالى. على كل حال، هذا كتاب نفيس وجليل، وأحببنا أن نقرأه وأن نسمعه إخواننا حتى يستفيدوا مما فيه من نفائس ودرر. والكتاب كما سيأتي في المقدمة، لأن المصنف رحمه الله في مقدمته ذكر مسائله وفصوله، كما سيأتي في المقدمة هذا الكتاب اعتنى فيه المؤلف بالرد على الأشاعرة، فإن أبا الحسن الأشعري تقلد في باب الأسماء والصفات مقالة عبد الله بن سعيد بن كلاب، لا سيما في مسألة الكلام، في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله عز وجل معنى قائم بالذات لازم بالذات كالعلم والقدرة، وبالتالي إذا كان كلاما نفسيا فليس بلفظ ولا بصوت ولا حرف. وابن تيمية رحمه الله تعالى نبه أن هذه المقالة لم تعرف في الإسلام قبل عبد الله بن سعيد بن كلاب، فكلام النفسي من بدع عبد الله بن سعيد بن كلاب التي تلقفها منه جماعة، منهم أبو الحسن الأشعري ومنهم القلالسي والصالح وجماعة. سيأتي إن شاء الله، هو عقد فصلا يتكلم فيه عن الأشاعر وعن أبي الحسن الأشعري، يأتي في ذلك الموضع بيان الحق فيما يتعلق بأبي الحسن الأشعري وأنه رجع. السلف الأئمة كان يشتد نكيرهم على الأشاعرة، حتى إنه يعزى للهروي رحمه الله تعالى أنه قال عن الأشاعرة أنهم مخانيث المعتزلة، وأيضا ينسب إلى يحيى بن عمار أنه قال المعتزلة الجهمية الذكور والأشاعرة الجهمية الإناث. وكما سيأتي أيضا في النقل عن هذا الإمام، معلوم أن أبا الحسن الأشعري ترعرع في حجر زوج أمه أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي من كبار أئمة الاعتزال، فغرس في هذا المعتقد الفاسد، معتقد المعتزلة، ومكث أبو الحسن الأشعري زمنا كما سيأتي إن شاء الله يتقلد هذا المذهب وينشره ويناظر عليه، لكن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى أن يعرف انحراف هذا المنهج. لما يعني أبو الحسن الأشعري كما سيأتي مر بمراحل، لكن العلماء قالوا في مرحلته الثانية يعني لم يتخلص من الاعتزال، بل كسى الاعتزال ثوبا يجعله مقبولا، وهذه مصيبة كما سيأتي النقل عن هذا الإمام. وأيضا الذي ذكره هذا الإمام نقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن الكتاب أصله يبحث في إثبات أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. مسألة الكلام هذه من المسائل الكبار التي كثر فيها الخصام وتحير فيها الأنام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وابن تيمية رحمه الله في التسعينية عنده كتاب اسمه التسعينية، طبع في 3 مجلدات، أيضا يتعلق بالرد على الأشاعرة وعلى الكلابية قبلهم في مسألة الكلام النفسي، وهو كتاب عظيم وجليل. وفي غيره ذكر أن الضلال في باب الأسماء والصفات وغير هذا الباب وفي مسألة الكلام أصلا مبني على أصل فاسد عند المبتدعة يتعلق بإثبات الصانع وإثبات حدوث العالم. المبتدعة هؤلاء الأصل الذي بنوا عليه إثبات الصانع وحدوث العالم هو أن العالم حادث لأنه لا يخلو من الأعراض ولا يخلو من قيام الحوادث به، وما تقوم به الحوادث فهو حادث. ثم هم على درجات، هذا الذي حملهم على نفس الصفات لأنهم استلزموا من إثبات الصفات، إذا أثبتوا الصفات للرب سبحانه وتعالى فإنه يلزم من هذا قيام الحوادث بذات الله عز وجل، أعوذ بالله. وهكذا البدع يجر بعضها بعضا. نعم، يعني المبتدعة لما تكلموا عن إثبات الصانع، إثبات الرب سبحانه وتعالى، والصانع ليس من أسماء الله عز وجل ومن أفعاله الصنع، لكن ليس من أسمائه الصانع لأن أسماء الله توقيفية، أثبتوا الصانع وأثبتوا حدوث العالم بما يسمى بدليل الأعراض، وذكروا أن العالم حادث لأنه تحل الحوادث، تقوم به الحوادث والأعراض سواء من حركة وسكون أو اجتماع أو افتراق أو من حلول هذه الأكوان الأربعة على الكون، هم يقول لوجود الحركة والسكون فيه أو الاجتماع والافتراق، وبعضهم يقول الأكوان الأربعة إلى غير ذلك مما ذكره العلماء. قالوا وما تقوم به الحوادث فهو حادث، ولأجل هذا نفوا مثلا هم على ذلك ذكرت لكم على درجات. الجهمية كما ينقل شيخ الإسلام نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا الأسماء طبعا بغير صفات ونفوا الصفات، والأشاعرة نفوا الصفات الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب في النقل عن هذا العالم في الرد، يعني هذا كتاب محكم، هذا الكتاب من جهة التأليف محكم لأنه بدأه ببيان الحجة التي يجب أن يعتمد عليها في باب العقيدة وفي باب الدين. ولا ريب أن تأصيل الحجة والأصول هذا أعظم شيء. وأيضا تكلم عن من هم أهل السنة، كتاب نفيس. الآن في هذا العصر تعلمون أن الكفار يبذلون جهودا كبيرة لمحاربة الإسلام، وقد اعتمدوا طريق محاربة الإسلام عن طريق بعض أهلي المنتسبين إليه. والسبيل لمحاربة الإسلام يقوم بنعش المناهج والعقائد الفاسدة، أن تنعش هذه العقائد وأن تدعم وأن تقوى، ومن ذلك دعمهم للتصوف. فأمريكا تدعم في التصوف دعم كبير، وأنا ذكرت لكم هذا في كلمات سابقة، هناك مراكز بحوث كبيرة ودعم وعناية بالتصوف من قديم. وأيضا يدعمون الأشاعرة، ومن ذلك المؤتمر الذي خذل أهله والذي أقيم بالشيشان برعاية الرئيس الراقص قادروف، أو كان هذا الراقص الصوفي الضال، وأن الأشاعرة هم أهل السنة، أن هذا اللقب، لأن الانتساب إلى السنة انتساب شريف. من هم أهل السنة؟ عندهم هم الأشاعرة والماتريدية. فحرب على الإسلام، لكن بواسطة هؤلاء. سبحان الله، في هذا الكتاب الفصل الثاني فيه يتعلق ببيان من هم أهل السنة، لأنه معروف أن الأشاعرة يزعمون أنهم أهل السنة، كما ذكر ذلك عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق وأنهم الفرقة الناجية، وهذا من أبطل الباطل كما سيأتي إن شاء الله بيانه. على كل حال، هذا الكتاب نفيس وجليل، وسنقرأه إن شاء الله تعالى ونعلق بما يوفق إليه الرب سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجستاني الذي توفي سنة 44 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحقق ذكر أنه ليس هناك تحديد لتاريخ مولده لسنة ولادته. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله أجمعين، أما بعد. طبعا هذا الكتاب عرف باسم رسالة السجزي إلى أهل زبيد، وزبيد هذه مدينة باليمن. أما بعد، فقد ذكر لي عنكم وفقنا الله وإياكم لمرضاته وقوفكم على كتاب الإبانة الذي ألفته في الرد على الزائغين، جمع زائق وهو المنحرف المبتدع، في مسألة القرآن، وأنكم وجدتم المخالفين ببلدكم يشغبون أو يشغبون عند ذكر الحرف والصوت، يعني يثيرون الشر ويعاندون عند ذكر الحرف والصوت، وأنه قد صعب عليكم تجريد القول فيهما واستخراج ذلك من الكتاب لكثرة الأسانيد المتخللة للنكت التي تحتاجون إليها. يعني أن الرد على المنكرين لأن يكون كلام الله عز وجل بحرف وصوت، الرد عليهم موجود في كتاب الإبانة الذي وقف عليه أهل زبيد، لكن الكتاب كبير وهو كتاب مسند، والإسناد من الدين كما قال عبد الله بن مبارك: ولولا الأسانيد لقال من شاء من شاء. وكانوا يقولون بيننا وبين أهل البدع القوائم، يعني الأسانيد، لكن عامة الناس ومن ليس طالب علم قد يصعب عليه هذا الأمر. قال: وأنه قد صعب عليكم تجريد القول فيهما واستخراج ذلك من الكتاب لكثرة الأسانيد المتخللة للنكت التي تحتاجون إليها. والنكت جمع نكتة، والنكتة هي المسألة العلمية التي استخرجت بدقة نظر وإمعان فكر. لكثرة الأسانيد المتخللة للنكت التي تحتاجون إليها، وسألتم إفراد القول في هذا الفصل، وسألتم إفراد القول في هذا الفصل بترك الأسانيد، يعني بحذفها، ليسهل عليكم الأخذ بكظم المخالف ورد الإسناد معه، وسامحت نفسي بذلك، أي وافقت على هذا المطلب، وكأن هذا المطلب مما يعز عليه أن تحذف الأسانيد. الإسناد مهم كما ذكرت لكم، ولهذا الزهري رحمه الله تعالى لما سمع أحد الهلكة والضعفاء يقول: قال رسول الله، قال رسول الله، ذمه، قال: تحدث بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة؟ ويحك، تحدث بأحاديث لا خطم لها، لا خطام لها ولا زمام، ليس لها ما تقاد به من الأسانيد. لكن لأجل تسهيل العلم وتيسيره رضي رحمه الله بأن يجرد هذا المبحث من الأسانيد حتى يسهل ذلك ويتيسر لهؤلاء وغيرهم. والمقصود نشر العلم. أحفظ العلم حصل بتأليف كتاب الإبانة وبغيره من كتب السنة، لكن المراد التيسير. قال: ليسهل عليكم الأخذ بكظم المخالف. قال في الحاشية: الكظم بفتح الكاف والضاء مخرج النفس، والأخذ بالكظم أي بمخرج نفسي حتى لا يتمكن من التنفس، المراد أن يضيق عليه. ليسهل عليه، ليسهل عليكم الأخذ بكظم المخالف، يعني بالتضييق عليه. ورد الإسناد، ورد الإسناد معه: وسامحت نفسي بذلك رجاء وصولكم إلى طلبتكم أو طلبتكم، يعني مطلوبكم، يعني مطلوبكم، رجاء وصولكم إلى طلبتكم وحصول العلم لكم بفساد مذهب الخصم، والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. اعلم أن الله سبحانه وتعالى، يا أخوة الإسلام، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلي زمنا من وجود مخالفين لأهل الحق يشغبون عليهم ويثيرون الغبار على الحق الذي تحملوه ووفقهم الله سبحانه وتعالى إليه. حتى الأنبياء والرسل وكذلك أتباع الأنبياء لا بد أن يوجد لهم من ينازعهم ويخالفهم ويبهتهم ويطعن عليهم، ولكن الحق منصور، والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. قال: اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم، والنحل جمع نحلة، والمراد بها هنا العقيدة والمذهب في الدين، أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحين والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة، وهم معهم بل أخس حالا منهم في الباطن، في أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف واتساق، وإن اختلفت به اللغات. ينقل هذا الإمام إجماع المسلمين قبل ظهور هؤلاء المبتدعة، ومعلوم أن أبا الحسن الأشعري رجع وألف كتاب الإمام، وسيأتي هذا إن شاء الله مفصلاً. نقل الإجماع على أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، لا يكون إلا بحرف وصوت. إذن هؤلاء كما سيأتي خرقوا الإجماع ونقضوا الإجماع وخالفوه. ابن كلاب هو عبد الله بن سعيد ابن كلاب، والكلاب كان خطاف حديدة، حديدة تخطف وقيل أنه لقب بذلك لقوته في المناظرة، فكأنه يجذب ويأخذ خصمه بقوة. ذكر أنه توفي بعد 40 و200، وإليه تنسب الطائفة الكلابية، هذا مبتدع معروف، وإن كان يعني يسلك ضمن أهل الإثبات، يعني لأنه أثبت بعض الصفات وإن كان إثباته ليس على طريقة أهل الحق. وكذلك القلانسي هذا اسمه أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي الرازي، وهو من معاصري أبي الحسن الأشعري. والصالحي ذكر المحقق أنه لم يعثر له على ترجمة. والأشعري هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري، الذي ولد 60 و200 وتوفي 24 و300، يتصل نسبه بأبي موسى الأشعري. والغريب أن بعض، كما ذكرت لكم من قبل، أن بعض المنتسبين إلى الأشعري ذكر أن من مناقب الأشعري ما جاء في السنة أتاكم الأشعريون، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم الأشعريون ومدحوا، وهذا من أغرب ما يكون. قال: اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلافا بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان، الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلالسي والصالحي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة. المعتزلة نسبة إلى عمرو بن عبيد وإلى واصل ابن عطاء الغزال، كانا من تلامذة الحسن البصري. فلما بحث الحسن البصري في مرتكب الكبيرة وأنه ليس كافرا، ناقضه هذان الرجلان واعتزلا مجلسه، لأنهما تقلدا القول بأن المرتكب الكبيرة، لأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة مقلد في النار. فقال الحسن: اعتزلنا واصل فلقبوا بالمعتزلة، وهم من أهل البدع، هم من عتاة أهل البدع. قال: الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم بل أخس حالا، أخس يعني أردع حالا من المعتزلة، لأن خطورتهم تكمن في أن الناس ينخدعون به، الناس ينخدعون به، لأنهم يرونهم ويسمعونهم يردون على المعتزلة ويتظاهرون بالانتصار إلى السنة، فيميلون إليهم وهم من أهل البدع. هذا يسهل أن تتشرب بدعتهم. بل أخس حالا منهم في الباطن في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا لا تأليف واتساق، يعني أن الكلام له أبعاد وأنه متعاقب، خلافا لما يقوله الأشاعرة من أن كلام الله عز وجل معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى. وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات وقالوا: الكلام حروف متسقة وأصوات مقطعة. وقالت العرب: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم مثل زيد وعمر وحامد، والفعل مثل جاء وذهب وقام وقعد، والحرف الذي يجيء لمعنى مثل هل وبل وما شاكل ذلك. ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن الكلام لا يطلق كالكلمة عند العرب إلا على الجملة التامة، أما أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هذا من اصطلاح النحاة، وفيه نظر كيف يجعل الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف مع كون النحاة يشترطون في الكلام أن يكون مركبا، يشترطون في الكلام أن يكون مركبا، فكيف يقال أن الكلام ينقسم إلى اسم وحرف إلى اسم وفعل وحرف؟ الكلام والكلمة تطلق على الجملة التامة، ولهذا الكلام عند العرب هو نطق مفهم، اعلم هذا، الكلام عند العرب نطق مفهم، فهو نطق يعني لفظ، مفهم يعني يشتمل على معنى. سيأتي الإشارة إلى أن الحق بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا باطل. المبتدع منهم من يقول أن الكلام حقيقة في المعنى وأنه مجاز في اللفظ، وهذا من قول الأشاعرة. ولهذا القرآن عندهم في باطن قولهم القرآن ليس كلام الله عز وجل، القرآن هذا المتلو ليس كلام الله سبحانه وتعالى، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. قال: فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا، فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه، لما نبغ يعني لما خرج وظهر، وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل، وهم لا يخبرون أصول السنة ولا ما كان السلف عليه، ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعما منهم أنها أخبار أحد وهي لا توجب علما، وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت ويدخله التعاقب والتأليف، إنه أبعاد أجزاء، وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون، ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاد، وما كان بهذه المثابة لا يجوز أن يكون من صفات ذات الله. هذا كلام المعتزلة، لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتماع والافتراق، وهذا الذي أشرت إليه من أن هذه البدع تفرعت على أصل في إثبات الصانع وحدوث العالم، لا توصف بالاجتماع والافتراق والكل والبعض والحركة والسكون، وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق له، أحدثه وأضافه إلى نفسه. هذا كلام من المعتزلة. كما تقول: عبد الله وخلق الله وفعل الله، فضاق بابن كلاب وأضرابه، يعني أمثاله وأشباهه، النفس، ضاق النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن وتركهم قبولها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل، والعنان بالكسر هو السير الذي تقاد به الدابة، فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان، عيان هو ما يشاهد، وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر. الكافة يعني دخول الألف واللام في كافة فيها بحث عند اللغويين. طيب، المصنف رحمه الله تعالى يقول: إن من أسباب ضلال الكلابية، أو من أسباب ضلال ابن كلاب وأضرابه، أنهم في ردهم على المعتزلة لم يعتمدوا على السنة، بل اعتمدوا على العقل، وأمثال هؤلاء يقال فيهم قابلوا بدعة ببدعة فضلوا. والذي لا يعتمد، يعني هو يشير إلى أن ابن كلاب وأن أضرابه لم تكن لهم معرفة وخبرة بالسنة ولا بمذهب السلف من الصحابة والتابعين ولا بطريقتهم. ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن وجود رواسب من البدعة عند أبي الحسن الأشعري، أن وجود رواسب سببها أن خبرة أبي الحسن بالكلام كانت مفصلة، بينما خبرته بالسنة كانت مجملة. إذن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إذا أراد المسلم أن يعصم من الضلال فعليه أن يحرص على السنة وعلى مذهب الصحابة والسلف. أنا هنا كتبت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل. قال رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في المجلد السابع صفحة 280. هذا كلام عظيم يا إخواننا يحتاجه كل سلفي، وقد جانبه أناس الآن يزعمون أنهم أهل السنة الخلص، أنهم السلفيون الأقحاح، جانبه هؤلاء الناس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ويقال بأنها لا بد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل، كما لا تحرس بالكذب، كما لا تحرس بكذب ولا ظلم. السنة يا إخوان والحق يحرس بالسنة وبالحق، فلا بد عند حراسة السنة من التسلح بالحق والصدق والعدل. المخالف لك مهما عظمت مخالفتهم فإنه يجب أن تعدل معهم. لا تحرس السنة بكذب ولا ظلم. قال: فإذا رد الإنسان باطلا بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا مما ذمه السلف والأئمة، وبسبب هذا يدخل عليه النقص ويدخل عليه الضلال، كما أصاب هؤلاء لما ردوا على المعتزلة بغير السنة بل بطريق مجرد العقل، ضيق عليهم المعتزلة الخناق. قالوا: أنتم توافقوننا على أصل أنه لا تقوم الحوادث بذات الله عز وجل، لأن إذا قامت به الحوادث كان حادثا. طيب، قالوا لهم: ولا نعلم، لا نعرف كلاما، لا نعرف كلاما إلا بحرف وصوت ويدخله التعاطب والتأليف. نعم، شاء الله سنوليه مرة ثانية. وذلك لا يوجد في شأنه بحركة. قالوا لهم: أنتم إذا أثبتتم الكلام لزم من ذلك، إذا أثبتتم الكلام لله عز وجل والكلام لا يكون إلا متعاقبا وذا أجزاء وأبعاد وكذا، لزم حلول الحوادث بذات الله عز وجل. طيب، قال: وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. إذن فالكلام الذي أضافه الله إلى نفسه هذا خلق أحدثه. طبعا المعتزلة الجهمية قديما كانوا ينفون أن يكون الله عز وجل متكلما أو أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. المعتزلة ينفون، الجهمية ينفون ذلك، يكون الله سبحانه وتعالى يتكلم. ونسبة الكلام إلى الله المراد بها أنه خلق، وأن هذه الإضافة كإضافة كان يقال عبد الله، بيت الله. طبعاً ابن تيمية علماء الأمة بيّنوا جهل هؤلاء الضلال، وأن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: أن الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، إضافة صفات ومعاني فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة أعيان قائمة بذاتها منفصلة فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. فبيت الله، البيت هذا عين قائمة بذاتها، فإضافته إلى الله كإضافة مخلوق إلى خالقه. بهذا انفصل أهل السنة، وهذا كلام يعني كلام مستقيم وقوي. أما هؤلاء المبتدعة، قال أبو نصر السجزي: فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن وتركهم قبولها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل، فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر، وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام، وإنما يسمى أذان. لا لسه. طيب، قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى، قال: فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن وتركهم قبولها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل، فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر، وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام، وإنما يسمى ذلك كلاماً على المجاز لكونه حكاية أو عبارة عنه، وحقيقة الكلام معنى قائم بذات المتكلم. فمنهم من اقتصر على هذا القدر، ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا الحد فزاد فيه ما ينافي السكوت والخرس والآفات المانعة من الكلام إلى آخر كلامه. اعلموا بارك الله فيكم أن مسألة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وقع فيها نزاع كبير، حتى إن بعض الناس يزعم أن علم الكلام إنما سمي بذلك نسبة لهذه المسألة، على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مناظرته في العقيدة الواسطية ورد ذلك كما قرأناه من قبل. فهي مسألة كبيرة وعظيمة واشتد فيها النزاع. وابن تيمية رحمه الله لما ذكر قول الله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، ذكر أن الاختلاف في الكتاب يكون اختلافا في تنزيله ويكون اختلافا في تأويله، وأن الاختلاف في مسألة صفة الكلام هو من باب الاختلاف في الكتاب في تنزيله. وابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن مذاهب الناس في الكلام قريب من 9 مذاهب، وذكرها رحمه الله تعالى مفصلة، وذكر أيضا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية. لكن المذاهب الكبيرة في مسألة صفة الكلام الحق فيها مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم والسلف، أن الله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وأن كلام الله عز وجل الألفاظ والمعاني، ليس الألفاظ دون المعاني والمعاني دون الألفاظ، وأن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، يعني أن الله عز وجل لم تحدث له صفة الكلام، بل صفة الكلام ثابتة له عز وجل أزلا، لكن كلامه عز وجل يتجدد، وأنه بحرف وصوت، وأن كلامه سبحانه وتعالى مسموع. هذه عقيدة أهل السنة. وفي القرآن يقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا هو الحق الذي قامت عليه الأدلة. الجهمية يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، وأن القرآن مخلوق، وأن نسبة القرآن إلى أنه كلام الله كما جاء في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أن هذا من باب إضافة الصفة إلى من باب إضافة المخلوق الصفة إلى المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. المعتزلة ظهروا في زمن اشتد فيه النكير على الجهمية وكفروا، فأرادوا أن يأخذوا بالتقية، قالوا: القرآن كلام الله لكنه مخلوق. قالوا والله عز وجل يتكلم، لكن معنى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم أنه يخلق كلاما في غيره، وأن الكلام لا يصدر منه بل يصدر من غيره. فالمعتزلة عندهم مثل الجهمية القرآن مخلوق، والله سبحانه وتعالى في الحق لا يتكلم بأن يوصف بالكلام بل يخلق كلاما. فعن هؤلاء الجهمية والمعتزلة كفر السلف كفروهم، والمراد بالتكفير تكفير المقالة، المراد بالتكفير تكفير المقالة، أما المعين فلا يكفر إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. فهذا مذهب المعتزلة في مسألة الكلام. الكرامية قالوا الله سبحانه وتعالى يتكلم، لكنه سبحانه وتعالى تكلم بعد أن كان الكلام عليه ممتنعا، فحدث له الكلام نعوذ بالله. الكلابية والأشاعرة يقولون أن كلام الله هو المعنى القائم بذات الله، وهو لازم للذات لا يسمع، كلام نفسي قائم بذات الله لازم للذات كالعلم والحياة. وهذا الكلام إذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وهو كلام واحد، الأمر والنهي والخبر واحد. هذا من أقبح ما يكون، من أضل ما يكون كما قال العلماء. طيب، أما القرآن فهو عنده مش عبارة عن كلام الله، بينما تقول الكلابية هو حكاية عن كلام الله. حقيقة كلام الأشاعرة أن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه مخلوق، مخلوق عندهم. طيب، أنا أشرت لكم إلى قول أهل الحق وإلى قول أهل السنة أن القرآن أن الله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء، وأن كلامه بحرف وصوت، وأن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد. هذا هو الحق، ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا، نواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.